إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن شبهات الزائغين المعطلين فيما يتعلق بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه تبارك وتعالى على عرشه، الشبهة الثانية عشرة. قال عبد القاهر البغدادي: قال علي: كان الله على مكان وهو الآن على ما عليه كان. الكلام المذكور كذب مفترى على علي رضي الله عنه، وقد اتفق أهل العلم بالحديث أنه موضوع مختلق مفترى، وليس هو في شيء من دواوين الحديث لا كبارها ولا صغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد مجهول، وإنما تكلم بهذه الكلمة متأخر الجهمية، فتلقاه من هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل والإلحاد. وهذه المقولة قصد بها المتكلمة الجهمية نفي الصفات التي وصف الله بها نفسه من استوائه على العرش وغير ذلك، وهم دائما يهذون بهذه الكلمة في مجالسهم، وهي أجل عندهم من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومن حديث الجارية. فهذا الكلام كلام لم يصدر من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما هو كذب موضوع مختلق مفترى. الشبهة الثالثة عشرة: قال القشيري: قال جعفر الصادق: من زعم أن الله تعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان على شيء لكان محمولا، أو كان في شيء لكان محصورا، أو كان من شيء لكان محدثا. هذا ذكره القشيري في الرسالة، وسبحان الله العظيم، كيف قوبل هذا الكلام بأعظم القبول وقدم على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على علو الله تبارك وتعالى على عرشه. ليس الدين بكثرة الكلام، إنما الدين بالهدى والسداد. وهذا الكلام المنسوب إلى جعفر الصادق الكلام عليه من وجهين: الأول، هذا الكلام وأشباهه مما اتفق أهل المعرفة على أنه مكذوب على جعفر رضي الله عنه، والكذب على جعفر كثير منتشر، والذي نقله العلماء الثقات عنه معروف يخالف رواية المفترين عليه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الاستقامة. فهذا الكلام المنسوب إلى جعفر الصادق مما وضع عليه وكذب عليه ولم يتفوه به. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن المعاني المذكورة فيه صحيحة إلا قوله أو على عرش، لأن هذا القول مصادم لقول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن استواء الرب سبحانه بغير كيفية كما قال الإمام مالك وغيره هو معتقد السلف، وجل الله سبحانه وتعالى أن يكون محمولا أو محصورا، بل جميع الخلق محمولون بقدرته تبارك وتعالى، محصورون في قبضته. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول المعطلة والمشبهة علوا كبيرا. فمن زعم أن الله في شيء أو من شيء فقد أشرك، هذا كلام مستقيم. وأما قوله أو على شيء فهذا مصادم لقول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. قوله: إذ لو كان على شيء لكان محمولا، بل الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى يحمل العرش وحملته بقدرته سبحانه وتعالى. وأما قوله أو كان في شيء لكان محصورا، أو كان من شيء لكان محدثا، فهذا كلام مستقيم، فما ورد في هذا القول مستقيم سوى قوله أو على شيء؟ الشبهة الرابعة عشرة من شبهات المؤولة المحرفة المعطلة الذين ينفون استواء الله تبارك وتعالى على عرشه وعلوه تعالى على خلقه. قال الزرقاني في مناهل العرفان: إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص على حقيقتها فماذا تفعلون بمثل قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، مع قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ أتقولون إنه في السماء حقيقة أم في الأرض حقيقة أم فيهما معا حقيقة؟ وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت؟ ولماذا يشار إليه فوق ولا يشار إليه تحت؟ انتهى كلامه. وهذا الكلام أشبه بكلام أهل الجهل والضلال، ومن لا يدري ما يخرج منه من المقال من كلام أهل العقل والعلم والبيان، وهو أشبه بكلام جهال القصاص والمغالطين من كلام العلماء المجادلين بالحق الناطقين. فهو يحاول إثبات التناقض في آيات الله ليدعم بذلك تعطيله وإنكاره لصفة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وإلا فالجواب واضح ولا تناقض ولا اضطراب في كلام الله تبارك وتعالى. لأننا نقول إنه لا شك أن الله تعالى في السماء أي على السماء، ولا نقول إنه في الأرض، كما لا نقول إنه فيهما، ولا نقول أيضا إنه يشار إليه إلى التحت، كما لا نقول إنه يشار إليه إلى التحت والفوق جميعا، بل نقول إنه سبحانه وتعالى فوق العالم عال على خلقه تبارك وتعالى، ويشار إليه إلى جهة الفوق سبحانه وتعالى. ولا يناقض ذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، فإن معنى الآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة هو: إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله تبارك وتعالى مكان، ولا يكون علم الله تبارك وتعالى في مكان دون مكان. فذلك قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتهى كلام الإمام رحمه الله، وهو في رده على الجهمية. قال الآجري رحمه الله في الشريعة: ومما يلبسون به على من لا علم معه احتجاجهم بقوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وبقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذا كله إنما يطلبون به الفتنة، كما قال الله جل وعلا: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وعند أهل العلم من أهل الحق: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهو كما قال أهل العلم مما جاءت به السنن: إن الله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وقوله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، معناه أنه جل ذكره إله من في السماوات وإله من في الأرض، إله يعبد في السماوات وإله يعبد في الأرض، هكذا فسره العلماء. انتهى كلام الآجري رحمه الله تعالى. وهذا كله ينقض تلك الشبهة التي ساقها الزرقاني في مناهل العرفان، وإنما كلامه الذي ساقه كلام أهل الجهل والضلال الذين يريدون أن يثبتوا التناقض في آيات القرآن العظيم ليدعموا تعطيلهم وإنكارهم لصفة علو الرحمن الرحيم. الشبهة الخامسة عشرة: قال صاحب كتاب حسن المحاججة: إذا كان الله تعالى عندكم فوق العالم بائنا منه خارجا منه، فهو إذن إما أن يكون مماسا للعالم أو منفصلا عنه. فإن قلتم إنه مماس للعالم فأنتم مبتدعة مجسمة، وإن قلتم إنه منفصل عن العالم فيقال إذن توجد المسافة بين العالم وبين الله تعالى، فهذه المسافة إن كانت عدمية فصار الله مماسا بالعالم، وإن كانت وجودية فهي جزء من العالم، فيلزم أن الله منفصل عن العالم بجزء من العالم. الجواب أن يقال إن السلف قالوا إن الله تعالى فوق العالم بائن عنه، وهذا القدر كاف في العقيدة، ولم يقوضوا في المسافة هل بين الله وبين العالم مسافة أم لا، وكم مقدار هذه المسافة، وهل تلك المسافة جزء من العالم أم لا. وذلك لوجهين: الأول أنهم لم يتكلموا في ذلك خشية الدخول في الكيف، والثاني خشية الدخول في دائرة الغيب بدون خبر من الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يعتقد أن الله تعالى فوق العرش وقاهر فوق عباده، عال على الكون بائن من خلقه، ولا يدخل في الكيف. ونعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الموجود موجودان، خالق ومخلوق، فالله تعالى بذاته وصفاته خالق، وما سواه عالم وهو الكون وهو مخلوق، والله تعالى فوق الكون بائن من خلقه، فليس وراء هذا الكون شيء موجود سوى الله تعالى، لا المسافة ولا غيرها. فالذي ينكر علو الله تبارك وتعالى على خلقه بشبهة المسافة فهو المشبه في الحقيقة أولا، لأنه قد شبه فوقية الله تعالى بفوقية رجل على سطح بيته، ولذلك دخل في المسافة وفي كيفية المسافة، فهو المشبه في الحقيقة أولا، وهو المعطل ثانيا، لأنه عطل صفة علو الله تعالى خشية المسافة، ثم هو المشبه ثالثا، لأنه قد وقع في أشنع مما فر منه وهو خوف الوقوع في التشبيه، لأنه لما عطل صفة علو الله تبارك وتعالى خشية التشبيه وقال إن الله تبارك وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، شبه الله تبارك وتعالى بالمعدوم، بل شبه الله تبارك وتعالى بالممتنع. فتأمل في حال هؤلاء الذين يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى، وهم يتورطون في التشبيه في الحقيقة ثم في التعطيل، ثم يريدون أن يفروا إلى التنزيه بزعمهم، فإذا هم قد تورطوا في التشبيه مرة ثانية، وكل ذلك بسبب مخالفة سبيل السلف، لأن النجاة إنما هي في اتباع من سلف، ولأن الهلاك إنما هو في ابتداع من خلف. فإذا كان الإنسان وقافا عند حدود ما أتاه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يكون ناجيا. الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن المجيد وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنته أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة العلو، فالله رب العالمين عال على خلقه، وأثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الاستواء على العرش، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ثم موجود سوى الخالق والمخلوق، فالخالق عال على خلقه، وأما المخلوق فله صفات المخلوقين وفيه من النقص ما فيه. فنحن إذا قلنا إننا إذا أثبتنا علو الله تبارك وتعالى كنا قد أثبتنا المماسة، أو أن هنالك مسافة بين الخلق والخالق العظيم إلى غير ذلك من تدخل العقل مع النص فيما لا يعنيه، فهذا كله ضلال في ضلال. وإنما نقول الموجود خالق له صفاته تبارك وتعالى، ومخلوق وله صفاته، والله تبارك وتعالى قد أثبت لنفسه صفة العلو، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ولسنا بأعلم بالله تبارك وتعالى منه سبحانه، ولا أعلم به سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتبا لذوي العقول الخائضة والقلوب المعطلة والنفوس الجاحدة، فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فاسمع وتعقل ما يقال لك وتدبر ما يلقى إليك والجأ إلى الإيمان بالغيب، فليس الخبر كالمعاينة، ودع المكابرة والمراء، فإن المراء في القرآن كفر. تقول ما أنا قلته، بل المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، ما قلته وإنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشبهة السادسة عشرة، يقولون كان في الأزل ليس مستويا على العرش، وهو الآن على ما عليه كان، فلا يكون على العرش، لأن الاستواء فعل حادث كان بعد أن لم يكن، فلو قام به الاستواء لقامت به الحوادث، وإن قيام الحوادث بذاته تغير، والله منزه عن التغير. ينبغي أن يعلم أن المشتغلين بعلم الكلام إذا قالوا لا تحله الحوادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لا يكون محلا للتغيرات والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التي تحدث للمخلوقين فتحيلهم وتفسدهم، هذا معنى صحيح، ولكن مقصودهم بذلك أنه لا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضيا ولا يرضى بعد أن كان غضبان، ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا عليه، ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا، فإن هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث. هذا من اللبس والتلبيس وتسمية المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة، وتلك طريقة للنفاة مألوفة وسجية لهم معروفة، أنهم يسمون المعاني الصحيحة الثابتة بالأسماء القبيحة المنفرة. الجواب على هذه الشبهة التي مر ذكرها وهي أوهن من بيت العنكبوت من وجوه. الوجه الأول، من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث، من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي في القرآن الكريم؟ هل هي في السنة المطهرة؟ هل قال بها العقل؟ كل من أمعن النظر وفهم حقيقة الأمر علم أن السلف كانوا أعمق من هؤلاء علما وأبر قلوبا وأقل تكلفا، وأنهم فهموا من حقائق الأمور ما لم يفهمه هؤلاء الذين خالفوا السلف. وأما السلف فإنهم قبلوا الحق وردوا الباطل، وهؤلاء قبلوا الباطل وردوا الحق. من هداه الله سبحانه وتعالى أيقن فساد هذا الكلام الذي مر في شبهتهم، فهذا وجه. الوجه الثاني، أننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح، وهي أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل، الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، والله عز وجل يحدث ما يشاء لا معقب لحكمه، فما من فعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن. وأنتم إذا عطلتم الله تبارك وتعالى عن الأفعال الاختيارية كالاستواء والنزول والضحك والفرح والغضب، فمعنى ذلك أنكم قد وصفتموه بأنقص ما يكون، والكمال في اتصافه بهذه الصفات لا في نفي اتصافه بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الدرء: الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن النقائص، وكل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص فالخالق أحق به، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن يتنزه عنه. هذه قاعدة من القواعد العظيمة، كل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص فالخالق أحق به، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن يتنزه عنه. الفعل صفة كمال لا صفة نقص، كالكلام والقدرة، وعدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة، فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطلوب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما القاعدة التي ذكر، كل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص، القيد الذي ذكر رحمه الله في قوله من غير استلزامه لنقص مهم، لأن المخلوق يمكن أن يتصف بصفة كمال بالنسبة للمخلوق، ولكنها مستلزمة مع أنها صفة كمال في حقه لصفة نقص، كما مر فيما يتعلق بالطعام والشراب والنوم، فإن المخلوق إذا كان غير موصوف بالأكل والشرب والنوم كان ذلك نقصا في حقه، فإن الإنسان الذي لا يأكل ولا يشرب مريض، هذا ليس بكمال في حق. إذن من الكمال في حق الإنسان أنه يأكل ويشرب وينام. الإنسان الذي لا ينام هذا إنسان عليل، هذا إنسان مريض، فهذا ليس بكمال في حق. إذن الأكل والشرب والنوم صفات كمال بالنسبة للإنسان، ولكنها مستلزمة لنقص، لأن الذي ينام كما هو معلوم يعمى ويغيب عن تدبير أموره في حال نومه، فهذا نقص في حقه. وكذلك الذي يأكل ويشرب معلوم أنه إذا منع عنه الأكل والشرب فإنه يموت، فإذا الأكل والشرب مع أنه كمال في حقه إلا أنه مستلزم لنقص في حق المخلوق أيضا. ولذلك هذه الصفة التي هي الأكل والشرب والنوم مع أنها صفة كمال بالنسبة للإنسان إلا أنها صفة نقص بالنسبة للرحيم الرحمن، فتنزه الله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب، وذكر عن نفسه تبارك وتعالى أنه يطعم ولا يطعم، هو الصمد الذي لا جوف له، يطعم ولا يطعم، لأن الذي يأكل ويشرب محتاج للأكل والشرب، بحيث إذا منع عنه ذلك فإنه يموت. وكذلك النوم بالنسبة للإنسان هو كمال بالنسبة للإنسان ومستلزم لنقص، لأن الإنسان بالنوم يغيب عن الدنيا وهو الوفاة الصغرى، وعليه فإنه يغيب عن تدبير أموره. الله رب العالمين لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. كل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص فالخالق أحق به، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن يتنزه عنه. وهذا ما يقال له قياس الأولى فيما يتعلق بمسألة الصفات، كما بين ذلك العلماء رحمة الله عليه. الفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة، عدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة، فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطلوب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والرب ليس معطلا عن فعله، بل كل يوم ربنا في شاني. فقولهم فيما يتعلق بقضية الحوادث أن الله تبارك وتعالى كان في الأزل ليس مستويا على العرش، وهو الآن على ما عليه كان فلا يكون على العرش، لأن الاستواء فعل حادث كان بعد أن لم يكن، فلو قام به الاستواء لقامت به الحوادث، وإن قيام الحوادث بذاته تغير والله منزه عن التغير. كأن هؤلاء ينفون عن الله تبارك وتعالى الفعل، كأن الله تبارك وتعالى ليس بفعال لما يريد، وقد وصف الله رب العالمين نفسه بذلك، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد. فهذا وجه. الوجه الثالث: لفظ التغير لفظ مجمل، فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث، بل إن لفظ التغير في كلام الناس المعروف يتضمن استحالة الشيء، فالناس إنما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة، يقولون فلان تغير، يعني كان مهتديا فضل، أو كان مقبلا فأدبر، أو كان متوددا فتجهم إلى غير ذلك، فتحول من حال إلى حال. الناس يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة. الإنسان مثلا إذا مرض وتغير في مرضه، كأن اصفر لونه أو شحب أو نحل جسمه، يقال غيره المرض، لأنه حال من حال إلى حال، تحول من حال إلى حال. وكذا إذا تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير، وكذا إذا غير لون شعر رأسه أو لحيته قيل قد غير ذلك، وكذا إذا تغير خلقه ودينه، كأن يكون فاجرا فيتوب ويصير برا، أو أن يكون برا فينقلب فاجرا، فهذا يقال إنه قد تغير. ومن هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أتي بأبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة، قال غيروا هذا، أي عن الشيبة، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. كذا الشمس إذا اصفرت يقال تغيرت، ويقال وقت العصر ما لم يتغير لون الشمس، يقال وقت العصر ما لم يتغير لون الشمس. الأطعمة إذا استحال لونها أو ريحها يقال تغيرت. يقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة ونعيمها: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. فاللبن يتغير طعمه من الحلاوة إلى الحموضة إلى غير ذلك من النظائر. الماء الكثير إذا وقعت النجاسة فيه لا يصير نجسا إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وقولهم إذا نجس الماء بالتغير زال بزوال التغير، وكذلك يقال فلان قد تغير على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة، فإذا كان ثابتا على مودته لم تتغير هشته إليه ولم يتغير خطابه له، وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم الموجودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم، فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر، وباعتقاد الحق اعتقاد الباطل، قيل قد غيروا ما بأنفسهم. كمن كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه وصار لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة، فهذا قد غير ما في نفسه. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في جامع الرسائل والمسائل وفي مجموع الفتاوى وفي الدرر بنحو. والمقصود أن مثل هذه الأمور يقال لها تغير. أما ما يقوم بالإنسان من أفعال كتكلمه ومشيه وقيامه وقعوده وطوافه وصلاته وركوبه وأمره ونهيه فلا يقال إن هذا تغير. فالناس لا يقولون للإنسان إذا كانت عادته أن يقرأ القرآن ويصلي الخمس أنه كلما قرأ وصلى قد تغير، وإنما يقولون ذلك لمن لم تكن عادته هذه الأفعال، فإذا تغيرت صفته وعادته قيل إنه قد تغير. وكذلك الناس لا يقولون للشمس والكواكب إذا كانت ذاهبة من المشرق إلى المغرب إنها متغيرة، ولا يقولون للماء إذا جرى مع بقاء صفائه إنه تغير، ولا يقال عند الإطلاق للفاكهة والطعام إذا حول من مكان إلى مكان إذا حول من مكان إلى مكان إنه تغير. ويقولون تغير الهواء إذا برد بعد السخونة، ولا يكادون يسمون مجرد هبوب الهواء تغيرا، وإن سمي بذلك فهم يفرقون بين هذا وهذا. ولهذا لم يطلق على الصفة الملازمة للموصوف أنها تغير ولا أنها مغايرة له، لم يطلق على الصفة الملازمة للموصوف أنها مغايرة له، لأنه لا يمكن أن يستحيل عنها ولا أن يزايلها. الناس إذا قيل لهم التغير على الله ممتنع فهموا من ذلك الاستحالة والفساد كانقلاب صفات الكمال إلى صفات نقص أو كتفرق الذات ونحو ذلك مما يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عنه. الله أجل وأعظم من أن يخطر بقلوب المؤمنين قيام القبائح والآفات والعيوب به سبحانه وتعالى. وأما كونه تعالى يتصرف بقدرته فيخلق ويستوي ويفعل ما يشاء بنفسه ويتكلم إذا شاء إلى أشباه ذلك فهذا لا يسميه الناس تغيرا، فإن صفة الموصوف اللازمة له لا تسمى تغيرا، فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت الجلال والإكرام، وكماله من لوازم ذاته، فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كماله، ويمتنع أن يصير ناقصا بعد كماله. وهذا الأصل عليه قول السلف وأهل السنة أنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال ولا يزال كذلك، فلا يكون متغيرا. وهذا معنى قول من يقول يا من يغير ولا يتغير، من يقول يا من يغير ولا يتغير. ما معنى هذا الكلام يا من يغير ولا يتغير؟ الناس يعنون بذلك أنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال ولا يزال كذلك فلا يكون متغيرا، فهذا معنى قول من يقول يا من يغير ولا يتغير، وتسمعها كثيرا في ألسنة الناس وفي كلامهم سبحان من يغير ولا يتغير، أي لا يزال موصوفا بصفات الكمال ولا يزال كذلك فلا يكون متغير. ذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال إن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت. العرب بل الناس لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل، فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت. ذكر ذلك البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ مجملة موهمة، كما قال الإمام أحمد يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يشبهون عليهم حتى يتوهم الجاهل أنهم يعظمون الله، وهم إنما يقودهم قولهم إلى فرية على الله، ولكن لأنهم يتكلمون بالمجمل ويأتون بالألفاظ المجملة الموهمة فإنه يقع التلبيس على الخلق، فيظن السامع أن مراد المتكلم بالكلام المجمل أن مراده تعظيم الرب جل وعلا، وإنما هم كما يقول الإمام الجليل الإمام أحمد إنما يقودهم قولهم إلى فرية وكذب على الله تبارك وتعالى. فقد تبين بهذا الكلام أن المشتغلين بعلم الكلام قد خالفوا صريح المعقول وسلبوا الكمال عمن هو أحق بالكمال من كل ما سواه، ولم يكفهم ذلك حتى جعلوا الكمال نقصا وعدم الكمال كمالا، فعكسوا الأمر وقلبوا الفطر وأفسدوا العقول. فتأمل شبههم الباطلة وخيالاتهم الفاسدة التي عارضوا بها الوحي، هل تقاوم الأدلة الدالة على إثبات العلو والفوقية للرب الجليل سبحانه وتعالى، ثم اختر لنفسك بعد ما شئت كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق، ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. هذه الشبهات التي مر ذكرها ومر الرد عليها ومر ضحضها، في ختامها يقال إن النصوص الدالة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه كثيرة منتشرة، قد بهرت المتكلمين بكثرتها وقوتها، وليس معهم في نفي ذلك لا عقل صريح ولا نقل صحيح. هذه النصوص كثيرة جدا في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه وإثبات فوقية الرب الجليل سبحانه، وهي لكثرتها وقوتها بهرت أولئك المتكلمين وليس معهم إزاءها لا عقل صريح ولا نقل صحيح، فهم يظنون أن معهم عقليات وإنما معهم جهليات. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهم لا يرجعون في قولهم إلى آية من التنزيل محكمة ولا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة، فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، كما قال العلامة الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه لا يبتلينا بما ابتلاهم به من مفارقة المنقول ومجانبة المعقول وتلقي العلم واليقين من غير مشكات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.